أسرار مخبينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها، أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا ومحدش ضامنها، أسرار مخبينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها، أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا ومحدش ضامنها، ولكل واحد فينا كلمة سر بيداري بيها اللي محدش يعرفه، ما سابش حد فينا إلا وكتفه، ولكل واحد فينا كلمة سر بيداري بيها اللي محدش يعرفه، والماضي مهما يقولوا عدى مستمر، ما سابش حد فينا إلا وكتفه، كلنا بنمسح ذنوبنا في بعض من كسوفنا منها، أسرار مخبينها مرايات مليانة بحاجات بينا وبينها، أسرار مخبينها ونفسنا ما عندنا ومحدش حب